ما حكم المبيت لمزدلفة؟ وهل يجوز للحجاج أو للحاج أن يذهب من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فقد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن البيت المزدلفة أمر محترم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم. فالواجب على الحاج أن يبيت بها إذا انصرف من عرفات بعد الغروب يقصد مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمع، العشاء اثنتين والمغرب ثلاث، في أذان واحد وإقامتين، ويبيت بها حتى يصلي بها الفجر. إذا صلى بها الفجر جلس بها أيضا يذكر الله ويدعو مستقبل قبلة، وإن قرب من المشعر فحسن، ولكن كل مزدلفة وقف الحمد لله في أي مكان منها يذكر الله ويدعو مستقبل قبلة حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت واجب عند أهل العلم على الصحيح، وقال بعضهم يكفي المرور بها ولكنه قول ضعيف، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان كبار السن ومن كان معهم في صحبتهم الانصراف من مزدلفة في آخر الليل بعد مضي نصف الليل، والأفضل بعد غروب القمر كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر، فإذا غاب القمر انصرفوا إلى منى كما فعل كما أذن النبي لأسودة ولغيرها ولأم سلمة، هذا هو المشروع. ومن بقي من الضعفة مع الناس فلا بأس، فإذا انصرفوا من مزدلفة في آخر الليل توجهوا إلى منى ورموا جمرة إن شاءوا، وإن شاءوا جلسوا في منى حتى يرموها نهارا، هم مخيرون. ومن رماها ليلا كما رمت أم سلمة في آخر الليل فلا بأس، الضعفة يرمونها ليلا في آخر الليل ثم ينصرفون إذا شاءوا إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء فإنهم يخشون أن تنزل بهم العادة الشهرية فتمنعهم من الطواف، إذا توجهوا إلى مكة مسرعين آخر الليل من الطواف فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه بحمد الله. أما الأقوياء فالسنة لهم المبيت مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر وحتى يقفوا بها بعد الفجر حتى يسفروا، هذه السنة. ومن انصرف بها الأقوياء مع الضعفة في آخر الليل أجزأه ذلك وصح حجه في أصح قولي العلماء، ولكنه ترك الأفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.